بعد أن ذكر الشيخ أحمد شاكر الجملة الأخيرة من كلام الكثير رحمه الله التي قرأناها آنفا، قال أقول، يقول الشيخ أحمد شاكر، أقول أتيجوز مع هذا في شرع الله أن يحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس عن تشريعات أوروبا الوثنية الملحدة، بل بتشريع تدخله الأهواء والآراء الباطلة يغيرونه ويبدلونه كما يشاءون، لا يبالي واضعه أوافق شرعة الإسلام أم خالفها؟ يعلق هذا يجوز إلى يقيس إذن حالة وضعنا الحالي على حالة الجنكز خان والياسر، وكيف ابتلي المسلمين بهذا، نسأل الله السلامة والعافية، وكيف أثر هذه القوانين دخل إلى الناس. ولعلنا نستعرض بعض الأمثلة ثم نذكر كلام الشيخ أحمد شاكر أو نكمل بقيته. هذا نشر في جريدة المسلمون العدد 328 بقلم الشيخ محمد الغزالي، يقول الحرام في عقل فاطمة. يقول للقوانين الوضعية أثر عميق في إفساد الأمم التي نكدت بها، لا سيما إذا كانت هذه القوانين قد جاءت مع استعمار حاقد على الإسلام مكذب لنبيه مضاد لتعاليمه وقيمه. إنه والحالة هذه يريد زلزلة العقيدة والشريعة معا، وتدريب الأفراد والجماعات على تحليل الحرام وتحريم الحلال، وإنشاء تقاليد جديدة تألف الخمرة والخنا والربا وسائر الآثام التي يستهين بارتكابها أو يستحلها. والقصة التي أحكيها الآن كنت أحسب العلم ببواعثها حكرا على جمهور القضاة والمحامين، حتى فوجئت بأنها معروفة لدى العمال والفلاحين، فأدركت أن الفساد في مجتمعنا قد رسب في القاع بعدما لوث السطح. والأذكر القصة التي بعث بها إلي الأستاذ بولانجا من منقول عن جريدة الأخبار. القصة تقول تلقى العميد السيد البدوي، طبعا مو البدوي اللي بالصريح اسم العميد، العميد الشرطة اسمه السيد البدوي، تلقى مدير مباحث الدقهلية بلاغا من أهالي كوم النور قرية مركز نيس غمر أنه تم ضبط فاطمة علي حسن 20 سنة عمره، وهي تحاول سرقة جاموسة، وهرب شريكها في الحقوق، كان معها شريك وكان يريدون كان يريدان أن يسرقا جاموسة. طيب، وأمام العقيدين محمد شعيشع ومحمد أنور اعترفت المتهمة فاطمة أولا لأنها كانت تقضي بين قوسين وقتا سعيدا مع صديقها في الجريدة، ولم تكن تحاول السرقة، وتطلب من رجال المباحث التستر عليها حتى لا يعلم زوجها ويطلقها حفاظا على الأسرة والأولاد. وقالوا ليش هربتي؟ قالت كان معايا واحد وكذا، اعترفت بالباحث والعياذ بالله، فهربت عشان ايه؟ عشان لا تنفضح. والجاموسة قالت لا جاموسة ولا سرقة، الجريمة قضية ايه؟ زنا. ورجته للتستر على اساس لو طلع الزوج يمكن يقيم يعني دعوة او شيء فينهدم البيت. يقول ولكن تحريات الرائدين رشدي فودة وجابر الدين، يعني ما شاء الله في رائدين ممتازين، قالوا لا هذا كلام فاضي، الزنا ما هو القضية، في قضية أهم. لاحظوا أثبتت أن شريكها في السرقة هو زوجها محمد عبد العاقل 22 سنة ومهنته فلاح، زوجها وهي تريد التستر عليه بهذه القصة الغريبة. وتم ضبط الزوج الذي اعترف بالسرقة، فقرر عبد العزيز حبيب وكيل النيابة حدهما على ذمة التحقيق 4 أيام. يقول هل سمعت يا سيد الأستاذ الجليل شيئا مثل هذا حدث في ريفنا المصري؟ يكتب للشيخ يقول ها فلاحة شابة تصم نفسها بالزنا مع صديق مزعوم بكل بساطة، بكل بساطة تقول هذه مجرد زنا، ما هي جريمة، مجرد زنا، وتطلب من المباحث التستر عليها خشية أن تنكشف محاولتها السرقة من اشتراك مع زوجها الذي ادعت أنه صديقها. يعني هما طبعا كيف هربت وكيف هربت قالت ما نبغى ننفضح لأنه هي معاشرة بالحرام. والواقع أنهم هربوا لأنه اكتشف أنهم سيسرقان الجاموسة هي وزوجها. فلاحة شابة مسلمة اسمها فاطمة بالعشرين من عمرها تجهل القراءة والكتابة في غالب الأمر، غالب المناطق دي ما تعرف تقرأ ولا تكتب، يقول الشيخ ولكنها تعرف بالتأكيد أن الزنا في مصر لا عقوبة عليه إذا تم برضا الطرفين بشرط أن يكونا بالغين. هي 20 وهو 22، 2 تعدى 18، ما أحد له دخل في القضية، لا حب وخلاص ولا مطالعة ولا هيئة، الله عافاهم من هيئة زي ما يقولون، طيحهم من هذا المصائب. يقول إيش؟ لا إذا تم برضا الطرفين بشرط أن يكونا بالغين، وهي تعلم، وهي تعلم أن هذا أهون لكثير من السرقة التي يعاقب عليها بالحبس أو السجن، ويتعترف لضباط المباحث وقد نظم الحياء من وجهها لأنها كانت في الجريدة بقصد الزنا مع صديقها المذعور، وتطلب بكل وقاحة من المباحث أن تتستر عليها. في الماضي الكلام للشيخ ميزا، في الماضي كانت الفلاحة تفضل الموت على أن يقال إنها زانية، هذا والله الحق الموت ولا تعترف أنها فعلت هذا. فما الذي يحدث في مصرنا العزيزة منذ قيام الثورة العلمانية المباركة؟ كل شيء انقلب رأسا على عقب في هذا البلد المسكين. وقد عجبت، يقول الشيخ الغزالي، وقد عجبت مما عجب منه الأستاذ محمد عبد الرحيم الذي أرسل له، عجبت من علم فلاحة في إحدى القرى القصية أن القانون الوضعي يبيح الزنا وإن كان يرفض الإكراه عليه. والله كيف ما شاء الله، لا إذا كان غصبها يعاقب. هي تقول أبدا متراضين ولا في مشكلة، وأنتم ما لكم دخل لا مباحث ولا غير. ويقول وإن الزوج تعرف هي أن القانون أن الزوجة إذا سكت على جريمة زوجته التي زنت فإن القانون الديون لا يتدخل حماية للأسرة، ويترك المرأة تتبع صاحبها الوغد ليعيشا في بيتهما الموبوء، وبقية الافتراضات القانونية معروفة. فإن الشخص الزاني إذا قتل الزوج الغضبان السائر سقطت دعوى الزنا بوفاته، ثم اعتبر القاتل مدافعا عن نفسه وطل دم القتيل الشريف، وكذا في القانون. وعياذا بالله دخل واحد منهم دخل فوجد رجل عند امرأته فحصلت معركة، فكان أن قتل هذا الرجل الفاعل الجاني قتل الزوج، ما الذي يحصل؟ تسقط دعوى الزنا أو العشق، ثم اعتبر القاتل مدافعا عن نفسه. ولك القاتل ايش يسوي؟ الزوج دائما يقتله، دافع عن نفسه، ما صار خلوه يقتل، يعني هذا عدل؟ يقتله يموت، دافع عن نفسه فمات الزوج. فيتروح للمحكمة، المحكمة ما فيها إعدام، بعد القضية شهور وراء شهور وإثباتات، وفي قضية الياسة أو السياسة اللي قلنا جاءوا الأمر من بين الشهود يجيب إثباتات أنه قتل، يجيب واحد أولياء المقتول هذا الزوج، عندك شهود، عندك كذا، أثبت كذا، سوي كذا، عندك وثائق. على القانون الوضعي، القانون الوضعي لا يعترف بالشهادة الشفهية، يعترف بالوثائق الخطية والمشاهدات، يجمع شهود النفي وشهود الإثبات، وهنا محامي وهنا محامي، ويطلع المحامي يمكن يطلع جواز سفر إنه كان في باريس في العطلة، ما كان في البلد أصلا ولا صار أي شيء. يقول لست أدري إلى متى يظل المسلمون بعداء عن دينهم وشرعهم وشرفهم في ظل قانون وضعه في ظل قانون وضيع فرضه الاحتلال الأجنبي الكفور، واستبقاه الغزو الثقافي الذي خدر الناس وأمات في دمائهم كل مقاومة. هذا مثال، وأنتم قسموني واحد من أخوانا طيب الأسبوع الماضي، يعني مش في جريدة المسلمون أيضا، العدد 308. في مثال آخر يعني عجيب أيضا، أو لعلكم تذكرون أو ترون عجبا، عندما يعني جعلت هذه القوانين الوضعية حكم الله سبحانه وتعالى لا قيمة له، نهدر أشد مما كان عند الياسر. حتى تعرف أن كلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في محل. هذا أيضا حصل أنه في إحدى هذا مثل الجليل في الأخبار أيضا المصرية، المستشار القانوني، طبعا المستشار أنا عندهم واضح أنه قانوني سعد العيسوي، يقولون أنا أقرأ لكم كلام المستشار القانوني بالنص، يقول إن صح ما قرأت فهو خطأ في تطبيق القانون. يقول فإن تسألني عن رأيي فيما صنعت أو قال تسألني عن رأيي ما صنعت به بما قضت به إحدى المحاكم بجلد متهم 80 جلدة جزاء سكره وسيره في الطريق العام مخمور. يقول إن صح ما قرأته في الصحف عن أسباب هذا الحكم فأقول إجابة على سؤالك إن هذا الحكم من تلك المحكمة وهي جنائية قد أصابه الخطأ والعوار من نواحي عديدة. القضية أوضحها لكم الإجابة عشان الوقت، رجل قاضي مسلم أحس في نفسه لأن بلدنا مسلم لازم نكون مسلمين وهذه القوانين الوضعية كيف جاءتنا، وهو بإحدى المحاكم الابتدائية أظن في جنوب القاهرة كما في الجريدة، فقال لماذا لا يطبق الإسلام في بلادنا وعندنا مادة في الدستور تقول إن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع، فاللادة الدستورية هذه العلة النظامية والقانونية عنده، المادة الدستورية تقضي على اللوائح التفصيلية معروف عندهم الدستور أعلى شيء ثم القانون ثم اللوائح، فقال الدستور يجعل الشريعة مصدرا من المصادر، فلماذا أنا لا أحكم على هذا السكران بالجلد يعني بحسب الشريعة يوافق حكم الشريعة وأسند الحكم إلى المادة الثانية من الدستور؟ فإذا سألوني قلت أنا ما جبت شيء خارج الدستور، أنا حكمت بمقتضى الدستور والدستور يجعل الشريعة هي المصدر وأنا حكمت بحكم الشرع، فيجعلهم في حرج يرى هل فعلا سيلتزمون حكم الله أو يسلمون. المهم المسكين هذا وجزاه الله خيرا على ما فعل على كل حال يعني أقدم على هذا العمل، فحكم بأن يجلد 80 جلدة، فحدثت ضجة كبيرة في البلد، وكتب هذا المستشار يقول هذا الحكم خطأ باطل من عدة وجوه. أولا أن من كتبه وقضى به ونطق به حنث بيمينه القضائي، حانث في يمينه القضائية وهو يمين يتعين على كل من يتولى وظيفة القضاء أن يقتله، سواء كان من أول سلم العمل القضائي معاون النيابة أو في أعلى مناصب القضاء وهو رئيس محكمة النقض. وهذه اليمين نص عليها في المادة 71 من قانون السلطة القضائية، ونصها أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم القوانين، وحكم العدل واحترام القوانين تعني أن أخفي في الواقع المعروض بالعقوبة الملائمة في حدود القانون المطبق. المهم قال الرجال حلف في اليمين، حلف أن يطبق القانون وراح طبق الشريعة أول في هذا حال. شوف كيف هذا مجد. طيب ثانيا أن من قضى بهذا الحكم وإن صح يعني صح أنه فعل ذلك قد خالف نصا في الدستور وهو نص المادة 66 أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا يقال في ذلك إن حد السكر إنه ذلك حد السكر شرعا هو الجلد وأن الشريعة الإسلامية هي الأولى بالتطبيق، لا يقال ذلك، ذلك لأن المشرع حتى الآن يطبق قوانين مكتوبة ومقررة وليس القاضي أن يعمل وأن يعمل غيرها من لدنه مهما اختلفت مع معتقده الديني أو السياسي. شفت كيف يقولك وإن كان فيه كذا وإن كان يقولك هذا من الشرع لكن القاضي يجب عليه أن يلتزم بالدستور بالقانون، لأن البلد عندها قانون مكتوب يجب على القاضي أن يلتزم به وإن خالف معتقده الديني أو السياسي، ما لم مكتوب ومقرر يجب أن يحكم بين الناس في هذه المواد ولا يجوز الحكم بينهم بشرع الله بالشريعة الإسلامية. نعوذ بالله من الكفر إلى آخر ما قال. يقول وأفصح، لاحظوا كيف الكلام، وأفصح المشرع عن ذلك صراحة في المادة الأولى من التقرير المدني بأن القاضي يطبق القانون، فإن لم يجد في نصوصه ما ينطبق على الواقعة، إن لم يجد في القانون يعني المكتوب عنده ما ينطبق على الواقعة، طبق ماذا؟ إيش الدرجة الثانية عندهم بالتقرير؟ العرف. أحسن، هذا الكلام، طبق العرف، وإن لم يجد طبق أحكام الشريعة الإسلامية، وإن لم يجد طبق القانون الطبيعي وقواعد العدالة. فحينئذ قال هذا لا يجوز ولا يقبل من القاضي أو جنائيا أن يحرم فعلا لا ينص القانون على اعتباره جريمة، ولا يجوز له أو يقبل منه أن يقضي بعقوبة لم ينص عليها القانون إلى آخره. ثالثا، أن هذا القائد بهذا الحكم يقول أخطأ أيضا عدة أخطاء في مجال القضاء والحكم، منها أنه جعل من أسباب الحكم مجالا للتعبير عن المعتقدات الدينية والسياسية. غريب من الرجال، ظاهر من اسم المسلم والله أعلم، فيقول هذا لو فتحنا هذا الباب يصبح يعني كل واحد يطبق شيء يقول هذا ما فقه الشريعة، وهذا يطبق شيء يأخذ من الشريعة، إذا ضاع البلد نعوذ بالله. كيف هذا رأي يعني؟ يقول ولو سمح له بذلك أو كان القانون يسمح بذلك المسلك لأدى الأمر إلى فوضى، هذا يحكم بالجلد طبقا لمعتقده، وذاك يحكم لغيره طبقا لمعتقده، وهو يرى أن الحكم هو لابد أن يكون بالقانون. رابعا، من أسباب ومبررات أن هذا الحكم باطل، إن هذا الحكم ينم عن أن كاتبه أو قائله إن صح ما قيل لم يعرف شيئا عن علم العقاب، جاهل. القاضي هذا يقول هذا قاضي جاهل ما يعرف شيئا عن علم العقاب. ليش؟ قال فهذه الجريمة من الجائر، الحكم فيها بخمس من الجائز، ممكن الجائز الحكم فيها بالحبس 6 أشهر يعني القانون، فمن الذي لا يقبل 80 جلدة؟ وللجلد شرعا أحكام خاصة ويقبل أن يحبس 6 أشهر. الشرع الوضعي، راهبوا، الشرع الوضعي شدد العقوبة حماية للمجتمع، فلماذا لم يقبل إن أراد التشديد ليقصى العقوبة؟ فالعياذ بالله. طيب هذا القاضي حكم من عند نفسه، يقول الذي وضع هذه العقوبة الذي قضى بها جاهل بعلم العقاب. هذا وضع من؟ شريعة من؟ شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن التهمة نوجه إلى الله تعالى، الله أما يقول الظالمون علوا كبيرا. المسكين هذا القاضي بعد ذلك، القصة طويلة، القاضي راح قدم دعوة وتظلم، فصلوه من العمل، فقدم دعوة وتظلم، قال يا ناس أنا حكمت بمقتضى الدستور، طبعا ما يقول لأنه حكم الله ولا بد أن تتبعوه، لا، هو حكم الله مرفوض، ما تقدر تقول لأنه حكم الله فأنا أعمل به كذا مباشرة، قال لا، هذا ما خالف الدستور، فقالوا لا هذا مخالفة، ورفض التظلم، رفض التظلم وتمت العقوبة التي عوقب بها. فالشاهد بعد ذلك يعني عرض الموضوع و يعني صار قصة طويلة، وانتهى الأمر بماذا؟ لأن القاضي أدين، لأنه حكم بحكم من أحكام الشريعة الإسلامية، هكذا هذا الواقع. ونشر في الصحف هذا الهجوم الشديد عليه، هجوم قانوني، لأن هذا العمل غير قانوني ويؤدي إلى فوضى، وحكم به قد يعني حاكم قد حنث في يمينه وخالف أصول علم العقاب وخالف كذا وخالف كذا وخالف كذا، فلا يجوز أن يتكرر هذا مرة أخرى. إذا نرجع إلى كلام الشيخ رحمه الله، يقول إن المسلمين لم يبلوا بهذا قط فيما نعلم من تاريخهم، يعني بتحكيم القوانين الوضعية لم يبلوا به إلا في ذلك العهد، عهد التتار، وكان من أسوأ عهود الظلم والظلام، ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له، بل غلب الإسلام الكفار ثم مزجهم فأدخلهم في شرعته، وزال أثر ما صنعوا لثبات المسلمين على دينهم وشريعتهم، فلأن هذا الحكم السيء الجائر كان مصدره الفريق الحاشم الذات، لم يندمج فيه أحد من أفراد الأمم الإسلامية المحكومة ولم يتعلموه، يعني يقول كان خاصا بالحكام لهؤلاء الكفار، لم يندمج بالأمة. أما الآن مثل قصة هذه الفلاحة فاطمة، اندمج القانون الوضعي قانوننا بدون اندمج، حتى عرفته الفلاحة في أقصى الريف الجاهلة أنه ما في عقوبة. يقول الشيخ أحمد رحمه الله ما كان مندمجا قانون التكار في الأمة، ولم يتعلموه ولم يعلموه أبناءهم، فما أسرع ما زال أثره. ما جعلوا له أقسام القانون وأقسام العلوم الاقتصادية والأقسام الأنظمة، أقسام كثيرة وهي في الحقيقة قانون وضعي يدرس هذه الشرائع الوضعية، لم يندمج بالأمة أبدا. يقول: أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير في القرن الثامن لذلك القانون الوضعي الذي صنعه عدو الإسلام بن كدخان، ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا العصر في القرن الرابع عشر؟ طبعا الآن نحن دخلنا خامس عشر، الله أكبر. إلا في فرق واحد أشرنا إليه آنفا، أن ذلك كان في صدقة خاصة من الحكام أتى عليها الزمن سريعا فاندمجت في الأمة الإسلامية وزال أثر ما صنعت. ثم كان المسلمون الآن أسوأ حالا وأشد ظلما وظلاما منهم، لأن أكثر الأمم الإسلامية الآن تكاد تندمج في هذه القوانين المخالفة للشريعة، والتي هي أشبه شيء بذلك الياسق الذي اصطنعه رجل كافر ظاهر الكفر. هذه القوانين التي يصطنعها ناس ينتسبون إلى الإسلام ثم يتعلمها أبناء المسلمين ويفخرون بذلك آباء وأبناء، يعني إذا الواحد وصل ولده أن يكون مستشار هذا منصب عالي جدا، أما إذا كان مثلا عضو في محكمة النقض هذا رئيس محكمة النقض أو رئيس المحكمة العليا في البلد، هذا يعني يعادل رئيس الجمهورية ويعادل رئيس مجلس النواب في المركز، يعني منزلة عظيمة جدا عندهم في جميع المجتمعات التي تحكم القوانين الوضعية. يقول: هذه القوانين التي يصنعها الناس ثم يجعلون مرد أمرهم إلى معتنقي هذا الياس العصر، ويحقرون من يخالفهم في ذلك، ويسمون من يدعوه للاستمساك بدينهم وشريعتهم رجعيا وجامدا إلى مثل ذلك من الألفاظ البذيئة، بل إنهم أدخلوا أيديهم فيما بقي في الحكم من التشريع الإسلامي، يريدون تحويله إلى ياسقهم الجديد بالهوينا واللين تارة وبالمكر والخديعة تارة، مثل قانون الأحوال الشخصية وتعدد الزوجات وكذا، حتى ما كان في صلب الأحوال الفردية أيضا أدخلوا فيه هذه القوانين الوضعية. يقول: ولا وبما ملكت أيديهم من السلطات ثارات، ويصرحون ولا يستحيون لأنهم يعملون على فصل الدولة عن الدين. أفيجوز إذن مع هذا لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد، أعني التشريع الجديد؟ أو يجوز لأب أن يرسل أبناءه لتعلم هذا واعتناقه واعتقاده والعمل به عالما كان الأب أو جاهلا؟ لا يجوز أبدا. ومع الأسف يعني الشديد أنه المحامي والقاضي الوضعي يعني من أسرى طبقات المجتمع، يعني هذه الطبقة من أهم الطبقات من أشدها صراعا في جميع دول العالم. يقول: أو يجوز لرجل مسلم أو يجوز ممكن لرجل مسلم أن يلي القضاء في ظل هذا الياسق العصري وأن يعمل به ويعرض عن شريعته البينة؟ ما أظن أن رجلا مسلما يعرف دينه ويؤمن به جملة وتفصيلا ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم كتابا محكما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وبأن طاعته وطاعة الرسول الذي جاء به صلى الله عليه وسلم واجبة قطعية الوجوب في كل حال، ما أظنه يستطيع إلا أن يجزم غير متردد ولا متأول بأن ولاية القضاء في ظل في هذه الحال باطلة بطلانا أصليا لا يلحقه التصحيح ولا الإجابة. يعني القضاء باطل وأحكامه باطلة، ولا يجوز لمسلم أن يتولى القضاء في هذه الأنظمة الطاغوتية. يقول: إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس. والله صدق، الأمر واضح وضوح الشمس. هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام كائنا من كان في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها. فليحذر امرؤ أو فليحذر امرؤ لنفسه، فكل امرئ حسيب نفسه. ألا فليصدع العلماء بالحق غير هيادين، وليبلغوا ما أمروا بتبليغه غير موانين ولا مقصرين. الله يرحم الشيخ أحمد، هكذا يقول. لكن قرأنا في الأسبوع قبل الماضي وغيره المفتي الجليء، المفتي الشجاع الذي أحل فوائد الربا وأحل كل شيء حرام يدبر له طريق، ما في من شجاعته، نسأل الله العفو والعافية. قال: فيقول عني عديد هذا الياسق العصري وناصروه إني جامد وإني رجعي وما إلى ذلك من الأقاويل. ألا فليقولوا ما شاءوا، فما عبأت يوما ما بما يقال عني، ولكني قلت ما يجب أن أقول. رحمه الله، يعني هذا الشيخ رحمه الله على هذا كلام، مهما قالوا عني فلا يهمني، المهم أنه يبرئ ذمته ويبين لأمته هذه الأحكام والحكم، حكم هذه الأحكام والقوانين، وهي أنها كفر بواح واضح وضوح الشمس لا مداورة فيه ولا مداهنة ولا مداورة. ثم أيها الإخوة، إذا كان بقي شيء في الآية، لأن آخر شيء يبدو هو هذا: فحكم الجاهلية يبغون من أحسن من الله حكم لقوم يوقنون. يعني نختم بشيء يبين به أن الله سبحانه وتعالى سمى ما عدا حكمه، سمى ما عدا ذلك جاهلية، يعني أيا كان، يعني أحكام الياسق جاهلية، أحكام قريش الجاهلية جاهلية، أحكام القانون الفرنسي جاهلية، القانون الأمريكي جاهلية، كلها أحكام جاهلية. الحكم حكمه حكم الله وحكم الجاهلية، فإما حكم الله وإما حكم الجاهلية، وليختر الإنسان وليتخير ما يشاء، ولتختار الأمة. فإن اختارت حكم الله كانت أمة مؤمنة مسلمة موحدة مطيعة شاهدة فعلا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فعلا، بالذات شهادة محمد رسول الله كما قرأنا في فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم. والأمة التي تحتكم إلى غير شرع الله وإن ظنت أنها تقول إن الله موجود وإن الدين حق وإنها تحج وتصوم وتصلي إلى غير ذلك، فهي أمة تحتكم إلى شرائع الجاهلية، وتستحق أن تسمى أيضا جاهلية مهما كانت من الحضارة أو من الرقي أو من التقدم المادي كما يزعمون. فإذا القسمة ثنائية ولا ثالث لها، إما أن يستقي الناس أحكامهم من دين حكم الله ومن دين الله، وإن كانوا يخطئون، يعني كل قد يخطئ القاضي المسلم، قد يحكم قد يفهم قطع، لكنه مستمد من دين الله، وإما أن يستمد من غير حكم الله فهو جاهلي. وتعلمون أن هذه الكلمة كلمة شرعية، كلمة الجاهلية مصطلح شرعي وتداول معروف في الكتاب والسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر رضي الله تعالى عنه لما عير رجلا بأمه، قال ابن السوداء، قال: إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك جاهلية. نعم هذا هو، لكن لو كان المعيار عند رجل ما هو أحكام الجاهلية قلنا إنه رجل جاهلي، كله جاهلية، نسأل الله العفو والعافية. ثم بعد ذلك انظروا كيف تأتي الآيات، وهي الصورة كما نبهنا الإخوة الكرام صورة عظيمة عجيبة. ما الذي جاء بعد آيات الحكم والتشريع مباشرة. ها أيوة، آيات الولاية مترابطة، الصورة مترابطة محكمة بعد القوانين، يعني بعد إنكار الإنكار على القوانين الوضعية يأتي النهي عن الولاية الموالاة للكافرين. فيقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، على طول بعدها: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، إيش العذر؟ يقول: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. يحذر الله سبحانه وتعالى من ولاية اليهود والنصارى لأنهم أعداء، ويبين الله تبارك وتعالى حقيقة هذه العداوة: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، يتعاونون. في القديم والحديث في كل زمان ومكان، إثيوبيا فيها 40 مليون مسلم لم يتألم أحد من أجل لهم، وفيها 14,000 يهود. يتدخل الرئيس بوش لإيقاف الثوار عن دخول أبي طببة حتى تتم عملية سليمان، وهي عملية نقل اليهود من أبي طببة إلى إسرائيل. العالم الحر الذين يحملون غاية الديمقراطية والحرية ومشعل الحرية في نيويورك يفتخرون به، لا يهمه 40 مليون يسحقون من أيام إلى ثلاثة، ثم أيام القتل الشيوعي هذا الزائد، ثم الآن الجبهات الاشتراكية النصرانية الخبيثة كلها تسحق الأكثرية المسلمة وتدمرها وتقتلها جوعا. وهم أولا أيام الإغاثة اهتموا بإغاثة الأجزاء الصليبية فقط من الحبشة، الطائرات تنزل فقط في المناطق والقبائل النصرانية والقرى المسلمة تموت من الجوع. فلما جاءت احتاجت إسرائيل الفلاشة وعملية موسى، تذكرون عملية موسى أيام الهالك أيام النميري، عملية موسى من الذي خطط لها وأشرف عليها؟ بوش كان رئيس الاستخبارات، هو اللي خطط العملية موسى. فرحلوهم الدفعة الأولى، فالآن رحلوا الدفعة الثانية. تدخل رئيس أكبر دولة في العالم حاملة لواء الحرية، شرطي العالم الكبير، تدخل لتأخير الثوار حتى لا يدخل العاصمة من أجل أن يرحل 14,000 يهود، والطائرات تأتي من إسرائيل وتنقلهم جميعا. بعدين ادخلوا، يموت اللي يموت يعيش اللي يعيش، الجبهة المسلحة التي تقتحم البلد جبهة نصرانية، والضحايا سيكونون طبعا ممن؟ من المسلمين، ولا ولا ولا إشكال في ذلك. بعضهم أولياء بعض، هل نكذب رب العالمين ونصدق دعاوى حقوق الإنسان والعدالة والمساواة والنظام الدولي الجديد والكلام هذا، وإلا نصدق الله ونصدق الواقع الذي ينطق كل لحظة وكل حدث ولا يمكن أن يخالف ما ذكره الله سبحانه وتعالى؟ بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. من يتولهم منكم فإنه منهم، لا زجر ولا عقوبة أكثر من هذا. ثم يبين الله سبحانه وتعالى السبب الذي من أجله يتولى المسلمون أو بعض المسلمين يتولى بعض منهم الكافرين. لماذا؟ فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يقول: نخشى أن تصيبنا دائرة. نعم، هذا عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه قالوا: يا محمد 300 جارع وحاسر أو كذا، تقتلهم في غداة واحدة وهم حلفائي، إني امرؤ أخشى الدوائر. حلفائي كيف تقتلهم؟ أنا أخشى الدوائر. نعم، هذه حدثت وقعت في التاريخ، لكن هل هي الحادثة الوحيدة؟ هل هي القصة الوحيدة التي تكون؟ أن في كل زمان ومكان من في قلبه مرض يسارع إلى قوانينهم، يسارع إلى تبرجهم، يسارع إلى حضارتهم، يسارع إلى أنظمتهم، يسارع في كل شيء، يسارع في توليهم وفي أن يكون معهم. هذا في كل زمان وفي كل مكان، فليحذر المسلمون أشد الحذر من هذا، وليتأملوا ماذا قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك، بعد أن ذكر هذه الآية وبعدها آية قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، من يتبع القوانين تشريعاته من يتولهم من يرتد عن دينه يصبح كالكفار لن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم. الله أكبر يا أخوان، هذا دين الله، والله لا يحفظن الله هذا الدين حتى يبلغ ما بلغ الليل والنهار. يرتد من يرتد، يتولى الكفار من يتولاهم، يفعل من شاء كما يشاء. الله غني عن كل الناس سبحانه وتعالى، وله جنود يصطفيه ويختارهم ولا يبالي بمن عداهم أبدا. فإذا ارتدت أمة أو جيل أو ولاية أو أي من يكون ارتد وتابع الكفار والمشركين، فعند الله سبحانه وتعالى البديل من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم أول صفاتهم يحبهم ويحبونه، ما يحبون الكفار ولا يوالون، يحبهم ويحبونه. وبعدين أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين، المؤمن المسكين مهما كان حاله مؤمن يحبه، أسود أبيض غني فقير في أقصى الهند في أقصى الفلبين في أي بلد من العالم، أذلة على المؤمنين نذل لهم ونحبه ونحترم وأعز على الكافرين لو كان من كان من الكفار، فنحن أعزاء. وليس حال المسلمين اليوم، المسلم يهان ويذل والكافر يعظم ويذل حتى في الشارع حتى في الطريق إلا ما رحم الله. أكثر المسلمين اليوم إذا رأوا أنك مسلم، إذا رأوا أن هذا الرجل جاي من الهند مثلا أو من الصين أو كذا مسلم لا قيمة له. إذا قالوا خماجة هذا رجل غربي أوروبي أمريكي، الكل يحترمه والكل يقدره سبحان الله. هذا يكون في قوم صفتهم يحبهم يحبهم ويحبون. هذه إخوان محبة الله لا تنال بالدعاوى، محبة الله غالية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا جهادا ودعوة وعلما وعملا سورة ذلك يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل يجاهدون في سبيل الله يرفعون راية الجهاد ولا يخافون لومة لائم. هذا الذي يصلح فيه ما قاله الشاعر: أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمني اللوم. هذا هو هنا إذا كنت تعمل لله فليلمك الناس في الله. هذا إنسان طبق السنة مطوع يعادي الخماجات يكرههم، يا أخي هذا متمسك هذا ملتزم هذا متشدد مضطرف أصولي كل كلمة ما تهمك فليلمك اللوم ما دام غرضك ومرادك وجه الله سبحانه وتعالى. لا تبالي بهم، لأن لو كانوا يبالون بلومة الله، لو كانوا يتأخذهم في الله لومة لائم ما كانوا يحبون الله. من يحب الله لا يبالي بالخلق أبدا أبدا. أنت كل واحد ينظر في نفسه، أنت إذا أحببت أحدا من زملائك أو من أصدقائك أو زوجتك أو أي إنسان أحببته فاسمع ما يقال فيه اتركه، ما في خير ابعد عنه، والله لا تبالي لأنك أحببته. هكذا الناس، فكيف من أحب رب العالمين سبحانه وتعالى ومن كان من أوليائه؟ واعلموا يا إخوان أن الله سبحانه وتعالى ما جعل هذه المحبة مجرد يعني أمر كما يظن كثير من الناس أن الله سبحانه وتعالى يعني يحبهم يجعل لهم قيمة أو منزل أو يكرمهم ثم يدخلهم الجنة. كثير من الناس ما يظن إلا أن نصره أنه إذا ماتوا دخلهم الجنة، ونعم هل هناك شيء يعني أعظم من الجنة ورؤية وجه الله تعالى؟ لكن في أمر حتى في هذه الدنيا ينساه الناس في الدنيا. إذا أحب العبد الله وأحبه الله صار من أولياء الله، والله تعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يقول في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فليتق الله هؤلاء من صحفيين ومن دجالين ومن أصحاب المجالس، كل من يعادي من يدعو إلى كتاب الله وإلى سنة الله وإلى شريعة الله، وهذه السهم التي تلصق بهم في أي مكان كانوا، فليتقوا الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.